السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في ليالي رمضان، ليالي البركة وليالي العتق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المعتقين، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. أنا بس عايز أفكرك أن أنت تعتق من النار دي يعني ما تخشش النار خالص، فأنت ما ينفعش أن أنت تدعي كده، لأ، يعني اشتاق ليها، حبها، اطلبها بصدق شديد، يا رب اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. وصلنا في كل يوم آية لليلة الستاشر، يعني الجزء الستاشر. والجزء الستاشر فيه صورة جميلة جدا جدا، بس كلها بتحبها وبتحب تسمعها، حتى قراء القرآن بيبقى عندهم حرص ان هم يسجلوها بدري، وهي سورة مريم. طبعا سورة مريم سورة جميلة وكريمة، وفيها دروس وعبر وأمور كثيرة جدا ممكن نتكلم عنها، وكل الناس عارفة بقى قصة يعني السيدة مريم وسيدنا عيسى عليه السلام. ولكن أنا عايز أبدأ من موقف رجوع السيدة مريم وهي رجع لقومها، وهي معروفة بالعفة ومعروفة بالعبادة ومعروفة بالخلق الحسن ومعروفة بالتبتل ومعروفة بالصلاة، هي معروفة بده، ورجع لهم بعيل. فهي طبعا يعني مش قادرة، يعني هتقابل الناس ايه، والناس بتسيء الظن وهتعمل ايه، فهي شايلة الهم جدا. وربنا سبحانه وتعالى امرها ان هي ما تتكلمش، ان ربنا سبحانه وتعالى هيكفيها هذا الامر. فاللي حصل ان ربنا سبحانه وتعالى قال: فاتت به، يعني بالغلام، بهذا الطفل لقومها، يقول الله عز وجل: فاتت به قومها تحمله، شايله بقى هذا الطفل الرضيع، طفل في المهد لسه، فاتت به قومها تحمله. فاول ما شافوها على طول اتهامات كده مباشره، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. ايه ده؟ ابن مين ده؟ ابنك ازاي؟ جبتيه منين؟ ايه اللي حصل؟ انت مين؟ وبدأوا ان هم يلموها: يا اخت هارون، ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية، ازاي بس تعملي كده؟ انت مش عارفة انت بنت مين، انت مامتك مين، انت والدك مين؟ سبحان الله، ساعتها بأمر ربنا سبحانه وتعالى فأشارت اليه، هو بقى الجواب عند ده. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية. طبعا كلامهم صح، بس ايه اللي حصل بقى هنا ده الوقت الكلام اللي انا عايز اقوله لكم، او هنا الاشاره القرانيه اللي عايز اتكلم عنها. هنا امور معينه ربنا اجراها على هذا الرضيع. ربنا سبحانه وتعالى قال لهذا الرضيع، الطفل اللي في المهد ده، ان هو يقول الكلام ده. فطبعا الكلام كل كلمه فيها، كل كلمه في الكلام لها وزن، والترتيب له وزن. فشوف بقى ربنا سبحانه وتعالى بيخرج هذه المرأة اللي هي مريم من الأزمة دي ازاي ومن الورطة دي ازاي، وشوف سيدنا عيسى ربنا أمره ان هو يعرف نفسه ازاي. قال ايه؟ قال اني عبد الله. اول حاجة انا عبد ربنا، انا دي اول حاجة بيعرف نفسه بها، انا عبد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وانت عبد الله. فتخيل ان دي النقطة الاولى، ده التشريف، ده الحاجة اللي انت لازم ان انت دايما تفتكرها، ان انت عبد ربنا سبحانه وتعالى. قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا، يعني حاجة اتاني الكتاب، معايا كتاب، وجعلني نبيا، وانا نبي. وبعد كده لسه بيكمل وبيقول ايه؟ وجعلني مباركا اينما كنت، وأنا مبارك في أي حتة روحها، في أي مكان أروح، أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وعلى طول أنا مأمور بالصلاة، مأمور بالزكاة، وإيه تاني؟ قال وبرا بوالدتي، وأنا بر بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. طبعا كمية الفوائد بس في الآيات دي كتير جدا، بس أنا في فايدة معينة عايز أتكلم عنها. من الأمور اللي رسول الله ونبي الله عيسى بيقول أنا بعرف نفسي بيها، وبرا بوالدتي، أنا ببر والدتي. يا جماعة بالله عليكم، وإحنا في رمضان دلوقتي، أخبار البر إيه؟ البر الوالدين، اوعى تكون مقصر، اوعى تكون مطنش، اوعى تكون عاق، اوعى تكون مسيء، اوعى. البر، عايز تدخل الجنة، احنا في رمضان ابواب الجنة مفتوحة، عايز تدخل الجنة البر، البر والله. ما ينفعش ان انت تنسى الموضوع ده خالص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوالد اوسط ابواب الجنة، فان شئت فحافظ على الباب او ضيع. انت عايز تدخل الجنة، طيب اهو عندك والدك، عندك والدتك، ادخل الجنة من هذا الباب. ما ينفعش ان انت تنسى الامر ده. اقبل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ابايعك على الهجرة والجهاد، ابتغي الاجر من الله. قال: فهل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فهل من والديك احد حي؟ في حد عايش من والديك؟ قال: نعم، بل كلاهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ فتبتغي الاجر من الله، انت عايز الاجر من ربنا سبحانه وتعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع الى والديك فأحسن صحبتهما. يا جماعة، بر الوالدين. عايز تدخل الجنة؟ عايز تدخل والله بر الحديث اللي لسه قايلينه: الوالد أوسط أبواب الجنة. انتوا عارفين أهل العلم اختلفوا، قالوا أوسط أبواب الجنة دي يعني الباب اللي في النص، تمام؟ ده بعض أهل العلم قال كده، وبعض أهل العلم قال لك لا، أوسط يعني أعلى، يعني أفضل أبواب الجنة. فأنت ما ينفعش ان انت تنسى حاجة زي كده. انت بتتكلم عن شهر انت داخله ناوي تطلع منه ان شاء الله من اهل الجنة. طب ما انت معاك اللي دخلك الجنة، والدك والدتك. بر الوالدين. ده نبي رسول بيعرف نفسه، وهو بيعرف نفسه بيقول انا بر بوالدتي. طب انت اخبارك ايه؟ لو انا هقولك النهاردة في كل يوم آية اشارة، اخرج من الليلة دي وانت مفيش في قلبك الا كل احسان وخير لوالدك ووالدتك، وابدأ من دلوقتي وخليك عارف انك لو فعلا ما دخلتش الجنة بسبب الاتنين دول، والدك ووالدتك، اعرف ان انت لو ضيعت باب الجنة والاتنين دول معاك، اعرف ان انت فعلا خسرت كل حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. فأنت دلوقتي في رمضان وأبواب الجنة مفتحة ومعاك والديك أو حد منهم، اوعى اوعى اوعى ما تبقاش من أهل الجنة. أبواب الجنة تحت إيديك، ما فضلش إلا أن أنت تخطي بالإحسان في الصيام والقيام والاجتهاد في العبادة، وكمان ببر الوالدين. يا رب يجعلنا، يا رب يجعلنا، يا رب يوفقنا لبر الوالدين، واجعلنا يا رب كلنا بارين بأهالينا، ويا رب يرزقنا الإحسان في عبادته، ويا رب يتقبلنا ويجعلنا من عتقائه من النار. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.